تفسير الآية 8 من سورة مريم. يقول تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أي ولما بشر بتلك البشرى السعيدة اتجه إلى ربه مستفهما متشوقا إلى معرفة الكيفية التي يكون بها هذا الغلام مع عدم توافر الأسباب العادية لكبر سنه وعقم زوجه، ومقدرا ومعظما لقدرته على كل شيء، ومتعجبا ومتأكدا منها ومحبا فيها ومسرورا بها ومنتظرا لها وشاكرا عليها، وليس حتما مستبعدا منكرا لها متشككا فيها. فهذا لا يحدث من أي مسلم، فما بالنا بنبي كريم. أي قال: يا رب، كيف يكون لي غلام وحالي أنه كانت ولا زالت امرأتي أي زوجتي عاقرة أي عقيما لا تلد، وأنا قد وصلت من الكبر عتيا أي منتهاه أي إلى نهايته، أي قد تقدمت في السن تقدما كبيرا، وأيضا وصلت بسببه عتيا بمعنى يبسا وجفافا ونحالة وضعفا.